قال يقول هل يجوز دفع الزكاة بشكل شهري؟ يعني لدينا فقراء وأرامل وأيتام وأنا مثل الذي يعمل تجاري جيد، هل أستطيع أن أوزع الزكاة عن أرباح الشهرية الصافية دون انتظار الحول؟ هذه المسألة ما وقع فيها خلاف، وهو تقسيط الزكاة. إن كانت على سبيل تعجيل الزكاة هذا لا بأس به، لو أن الإنسان عجل زكاته لهذا العام أو لعام عوام من أول السنة، كانت تحل زكاة في محرم فعجلها، كانت تحل زكاة مثلا في آخر الحجة فعجلها في أول محرم فلان الزكاة ليس واجبة عليه، لم تحل، وتعجيل الزكاة جاهز على الصحيح الأخبار وايد في هذا، فلا بأس من تقسيطه لأنك تعجل شيئا ليس واجبا عليه، فلا بأس من تقسيطها، لكن تقسيطها بعد وجوبها جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن تقسط بعد وجوبها، لأنه حق واجب فيجب أداؤه لأهله، ومنما استثنوا من تأخيرها للحاجة، لكونه مثلا ليس لا يجد المال الذي يزكي عنده مال، لكن لا لو أراد أن يخرج مالا لتضرر مثلا ببيع بعض عقاره مثلا أو ماله، أو أراد أن ينتظر ذا قرابة أو ذا حاجة شديدة فينتظر انتظار يسير ونحو ذلك. أما على هذا الوجه من التأخير إلى آخر العام على سبيل التقسيط قالوا حق واجب، والفقراء كثير، ممكن أنك تصرفها تامة لمن هو محتاج بل مضطر إليها. وهناك رواية عن أحمد رحمه الله ذكرها المفلح، وأنه قال بجواز تقسيط الزكاة، تقسيط الزكاة، ولكن حملها أبو بكر عبد العزيز رحمه الله حمل تقسيطها على تعجيل، يعني إذا كانت معجلة، ورد هذا صاحب المحرر رحمه الله المجد وقال ظاهر الرواية خلاف هذا، أو هذا قال خلاف ظاهر الرواية عن أحمد رحمه الله، وجعلها ابن عقيل وجماعة روايتين، رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز. فإذا تقرر هذا وأنه ظاهر إحدى روايتين أحمد رحمه الله فيمكن أن يقال أو يتوصف بتعجيل الزكاة إذا لم يكن في بتقسيط الزكاة بعد حلولها، إذا لم يكن هناك حاجة شديدة للفقراء، بل أو رأى أن تقسيطها هو الأنفع، وذلك أنه لو سلمها لهذا الفقير أو لهذا الفقراء لأكلفوها أو صرفوها قبل نهاية السنة، مع أنها يمكن أن تكفيهم العهد، فيجعلها أقساط ويعلم أن تقسيطها يكفيه كل شهر مال، وعلى هذا كل شهر قسط معين، وعلى يتوسط من هذا، لأن المقصود من الزكاة هو سد الخلة، هو سد الخلة وسد الحاجة، ويكون في الحقيقة المال عنده بمثابة الأمانة، بمثابة الأمانة، ويعزل المال، يعزل المال ويبينه حتى لا يختلط بماله، فيكون المال عنده كالأمانة. وإن أخبر الفقير أو المحتاج الذي يريد أن يقسط عليه الزكاة أو أن يقسط عليه الزكاة يكون حسن حتى يعمل بقوله، لأنهم حينما يخبرهم ويستأذنهم في هذا فهذا جائز لما يظهر عندما منعها، بشرط أن لا يكون لك في إحراج، لأنه كالوكيل أو الأمين على هذا المال فيصرف لهم المال بقدر حاجته، وهذا وسط بين القولين في هذه المسألة. فإذا كان على هذا الوجه فلا يظهر أن فيه بأس.